من كلاب الرئاسة ومن جرذان الحراسة، حتى شاء الله تبارك وتعالى أمرا آخر، فإذا برب العالمين يصدر أمره وأمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فانتكست راية الظلم وارتفعت رايات الحق في مصر بعد أن ذاق شعبها المرارة والظلم وتجرع الكؤوس ملآنة مترعة، وشاء الله عز وجل أن يسقط النظام وحده، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما هو إلا إمهال رب العالمين للظالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معشر الإخوة الكرام، كان عهد الطاغية عهد مظالم بحق، لقد مضى الطاغية فصار بائدا وأسقطه الله رب العالمين، وبقي من عفنه ما بقي مما يطفو الآن على السطح، لم يكن يترك مجالا إلا ونشر فيه راية الظلم وطوى فيه راية الحق وأراد أن يخنق فيه صوت العدل. فجميعا بلا استثناء كنا نشعر بمرارة الظلم وبفداحته، لأننا جميعا كنا شركاء في هذا الأمر. وجاءت اللحظة الحاسمة التي أعلنت السماء فيها أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فرحل الظالم وتنحى بأمر الله، رحل دون أي أمر آخر، لأن الكون كله في ملك الله الواحد الأحد ويسير بأمر الله الواحد الأحد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهنا بدأت المشكلة، بدأ المتحولون، بدأ المكبوحون، بدأ المنافقون الذين كانوا يسبحون بحمد الظالم يوما من الأيام، الذين كانوا يلهجون بذكره، الذين كانوا ينحنون ويطأطئون الرأس أمام جبروته ويهللون لدولته، الذين كانوا يرون الضعفاء وهم يجلدون بسياط القهر في لفح الهجير وتحت الشمس الحارقة، فيهللون للظالم ويكتمون صوت المظلوم. أولئك الذين رأوا ثروات البلاد وهي تنتهب فوضعوا اللجام على أفواههم، أولئك الذين رأوا دماء الضعفاء وهي تمتص ومع ذلك وضعوا على أفواههم الفدان، أولئك هم المنافقون، أولئك هم الذين الآن يتحولون إلى جانب الثورة، ولكن بطريقتهم، بألسنتهم، بلغتهم، وهي لغة النفاق، لغة النفاق الذي تسمع فيه كأنه صوت الشيطان، وترى فيه الكدر والسواد، وترى فيه تلاعبا بالألفاظ. هؤلاء المنافقون هم الذين يرون الآن الخوف على مصر والخوف على هذه الثورة، لا من فلول النظام السابق ولا من اليهود المتربصين على حدود مصر ولا من النصارى الذين يرعبون العباد وينشرون الفساد في البلاد، ولا يرون أن رجال الأعمال الذين امتصوا دماء الناس قد يكون أحدهم خطرا على هذه الثورة، وإنما يرون الخطر الداهم إنما يأتي من السلفيين، إنما يأتي من الملتزمين، إنما يأتي من الحركة السلفية. بين يوم وليلة تحولت السلفية إلى عدو، بعد أن كانت تتهم بالسلبية صارت وحشا كاسرا، مسنونة أنيابه زرق كأنياب الغول، صارت السلفية جرما يرمى به كل من يقول الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، صارت السلفية جرما يرمى به كل من يقول إن الحكم إلا لله، هذا هو الجرم، وهذه هي الجريمة التي يرتكبها كل من يريد أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. عفوا، الحرب ليست على السلفية، الحقيقة العارية أن هذه الحرب إنما هي حرب موجهة ضد الإسلام، إنما هي حرب على الإسلام، إن السلفية لمن لا يعرفها هي الإسلام الحق، هي المنهج الصحيح الصافي هو منهج الله عز وجل الذي نقله الوحي الأمين جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي الأمين لأصحابه الكرام، ونقله الصحابة إلينا نقل الإسناد عن الإسناد مما يستحيل أن يكذب الناس فيه، فما كان كذبا فأئمة الحديث وضحوه. إن الله تبارك وتعالى قد قال في سورة الحشر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي استمسكوا بها واعملوا بها، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا: كتاب الله وسنتي. إنه رسول الله محمد بن عبد الله. أتراه يهدي؟ أتراه يكذب؟ أتراه يخرف صلى الله عليه وسلم؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء. إنه الذي زكى الله تبارك وتعالى لسانه فقال رب العالمين في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه هي السلفية: العمل بالكتاب، العمل بالسنة، العمل بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه جريمة يرمى الناس بها؟ هل هذا داء يجب أن تتخلص منه البلاد؟ هل سيقف الإسلام حجر عثرة أمام التقدم؟ هل ستعيق السنة تقدم المسلمين؟ إن المسلمين لم يعرفوا تقدما يوما من الأيام إلا حينما استمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبين السحب في عهد الرشيد، وبات الناس في عيش رغيد، وطوقت العوارف كل جيد، كذلك كان عهد الراشدين. يا معاشر المسلمين، سيكتب التاريخ على باب مزبلته بمداده وبحبره: يسقط الليبراليون، يسقط العلمانيون الذين يسبون الإسلام ويرون في الكتاب والسنة تخلفا ورجعية وحجر عثرة. لا يستطيع المسلم التقدم إلا أن يترك دينه، لا يستطيع المسلم أن يتقدم إلا أن يتخلص من عقيدته أو أن يتخلص من شريعته. سبحان الله، ومن أحسن من الله حكما؟ إن حكم الله تبارك وتعالى لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. هؤلاء هم العدو فاحذروهم، الذين يكتبون ليل نهار يريدون نفس أن تكون مرتعا للأفكار وللوساوس والهواجس، لا يريدون أن تعود مصر إسلامية تارة أخرى. هؤلاء لا لوم عليهم، لا نلومهم، لأنهم كالفئران لا يثبتون أمام أصوات القطط، فكيف إذا ظهرت لهم الآساد من آجامها؟ هؤلاء جبناء لا يثبتون أبدا أمام هجمة من الهجمات. ولكن العيب والخزي والعار على علماء السوء من كل منافق عليم اللسان أبتر الحجة ممن نعرفهم ونعرف سيرهم ونعرف مواقفهم، ممن أوردوا الأمة الموارد وأخذوها إلى مزالق الهلكة والضياع. هؤلاء العلماء الذين كانوا في عهد البائد يزينون له ظلمة، الذين كانوا يبعثون الفتنة من مراقدها ويبعثون الفتنة من مدفنها ليوقع العداوة والبغضاء بين عباد الله عز وجل، الذين كتموا العلم وكأنهم لم يقرؤوها كما قرأناها ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نعرفهم ونعرف سيرتهم ونعرف مواقفهم ونعرف أنهم هم ذكرى سيئة من الأيام الغوابر. تغير كل شيء إلا هؤلاء، لا زالوا على الباطل، علماء السوء الذين يلبسون العمائم المكورة والطيالس المجورة ويجلسون على الكراسي في أعلى المناصب على الإطلاق، ولا يشعرون بقيمة الكرسي الذي يجلسون عليه، ولا يشعرون بخطر الوظيفة التي جعل الله سبحانه وتعالى إياها أمانة في أعناقهم. أولئك الذين إذا تحدثوا إلى المنافقين رأيتهم رقاقا يتحدثون بلسان مغلف بالحنان، فإذا ما تحدثوا إلى الكفار سمعت صوت الحكمة، سمعت صوت العقل، فإذا ما تحدثوا إلينا كانت الألسنة الحداد، وكانت العين التي تنظر شدرا، كأنهم ما قرأوها كما قرأناها من قول رب العالمين. يمدح أصحاب النبي الأمين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله الذي لا إله إلا هو، إننا لم نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإننا لا نحكم على البشر بجنة ولا بنار، ولكننا نحذر وننذر ونبشر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الحكم على العباد فإنه لله رب العالمين، وقد قال الله عز وجل إن الله قد حكم بين العباد. ولكني أريدكم معاشر المسلمين في هذه الخطبة أن أعرض على أسماعكم ثلاث حوادث، كل حادثة منها تلك الحوادث تدلل على أننا لازلنا نعيش في بعض العفن من النظام السابق. وللأسف الشديد أن العلماء ممن يفترض أن يكونوا أهل حق لا أهل باطل هم الذين تسببوا وقعدوا، فأصابهم الخزي والعار. صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. اسمع إلى الحادثة الأولى. أذن أيمن متري، أذن أيمن متري، ودماء الشهيدة سلوى عادل، وروح طفل صغير اسمه محمود خالد. أذن أيمن متري، أيمن متري رجل نصراني منحرف يسكن في الصعيد، عنده بيت يؤجر فيه الشقق، لا يؤجر فيه الشقق إلا لامرأة مشبوهة هربت من أهلها كأنها تعمل في الدعارة، وهو يسهل لها الأمر. لم يسكن في بيته رجلا نظيفا بعد، كان الناس إبان عهد مبارك لا يستطيعون أن يتكلموا معه ولو كلمة واحدة. فجاءت الثورة فثار الناس وهاجوا وقالوا ننظف هذا المكان. هاج الأهالي على أيمن متري وهو رجل نصراني، حتى قام بسب أحدهم، وهم أناس في الصعيد وأنتم تعلمون كيف يكون القوم هناك من الحمية والعصبية والشدة، فردوا عليه فرد عليهم، فقامت معركة وتجمع الناس عليه، فكان مما أصابه أن أذنه قد أصيبت إصابة بالغة. قام الإخوة السلفيون هناك بالحجز بين الناس وبين هذا النصراني، وقالوا ليس من شأنكم أن تضربوه ولا أن تقيموا عليه حدا، ولكن نطلب منك أن تخرج هذه المرأة من بيتك. وتأتي جريدة الأهرام التي نعرفها في كل مناسبة، جريدة الأهرام أنشأها سليم وبشارة تقلى كما تقرأها، اثنان من النصارى جاء إلى مصر فبذر هذه البذرة السيئة. جريدة الأهرام التي كانت مرتعا لكل من أراد أن يسب في دين الله، كتب فيها صلاح منتصر الذي كان رئيسا لتحريرها يوما من الأيام أنه يكذب بعذاب القبر، وأنه يكذب بالطير المشوي في الجنة لأهل الجنة. وكتب فيها الكاتب سيد ياسين فقال إن الإسلام هو حجر عثرة أمام التقدم وأمام الديمقراطية. وكتب فيها مصطفى محمود قبل أن يموت يقول لا شيء اسمه الشفاعة ولا شيء اسمه السنة النبوية، فأنكر الأحاديث. كتبت الجريدة السلفيون قطعوا أذن أيمن متري، وهاجت جريدة المصري اليوم، وإذا بهم ينشئون قصائد السب والذم ومقامات الردح وموشحات الكراهية للإسلام والمسلمين. وانبرى شيخ الأزهر ليذهب بنفسه إلى الرجل ويقول أعالجك على نفقتي، واستضاف نصرانيا في مكتبه الذي إذا أراد مسلم من المسلمين أن يدخل إليه مشى وسار وأتى بالوسائط ووقف على الباب يطلب الدخول عليه، ويدخله نصراني بأمر شيخ الأزهر. قامت الدنيا ولم تقعد، وفي النهاية ظهرت الحقيقة المرة أن السلفيين لم يمسوا الرجل بسوء، وإنما هم الذين قاموا بالمصالحة بينه وبين القوم. أما القصة الثانية التي هي معنا فهي الشهيدة سلوى عادل وروح محمود خالد، امرأة أشرق نور الله في قلبها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن يرد الله به خيرا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أراد الله بها الخير. أسلمت المرأة، وبعد أن أسلمت مسلم من المسلمين علم أنها فرت بدينها، اسمها سلوى عادل، تزوجها وأسكنها في بيته، علم أهلها أنها أسلمت وعرفوا مكانها. الرجل المسلم بمنتهى البساطة وبمنتهى السماحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بعثت بالحنيفية السمحة، ذهب إلى أهلها وقال ابنتكم عندي، فكان أهلها يأتون لزيارتها من أقاصي الصعيد، وجاء أخوها فكان يبيت عندها، وكان يحمل بعض الهدايا من أهلها ويحمل بعض الهدايا منها إلى أهلها. إذن الأخ الآن نصراني والأم مسلمة والزوج مسلم، ورزقت بثلاثة أولاد من زواج استمر لمدة 9 سنوات. الرجل أمنه على نفسه وأمنه على داره وأمنه على عرضه وأمنه على أولاده، لكنها الخيانة، لكنه الغدر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يقوم الأخ في جنح الليل البهيم يتسلل كما تتسلل القطا ليفتح الباب ليدخل ثلاثة على الرجل النائم هو وامرأته وأولاده، فأول ما فهم أن خنق الطفل محمود خالد وهو ابن 5 سنوات أمام أمه لأنها أسلمت، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم جاءوا بالمرأة المسلمة وطعنوها وذبحوها أمام أولادها وأمام زوجها، ولما أراد زوجها أن يدافع عنها طعنوه هو الآخر وأرادوا قتله لولا أن تداركته عناية الله عز وجل. لم تتحدث جريدة الأهرام، ولم تتحدث جريدة المصري اليوم، ولم يذهب شيخ الأزهر، ولم يذهب المفتي، ولم يذهب أحد، ولم يجرم أحد هذه الفعلة، وكأن دماء المسلمة دماء باردة، وكأن دماء هذا الطفل الصغير دماء باردة، وكأن المسلمين في بلد كفار، وكأنهم هم الأقلية في بلد يرتفع فيها الأذان لا إله إلا الله، إنه ما يعلمه الخصص والرهبان والكهنة في الكنائس حينما يقولون لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله واحد أحد، لقد كفر الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقتل المسلمة وأذن الكافر عند شيخ الأزهر أشرف من دماء هذه المسلمة وأشرف من دماء هذا الطفل الصغير. سكت ووضع اللجام على فمه كأن الأمر لا يعنيه، لتنضم سلوى عادل إلى مسيرة القتيلات ومسيرة الأسيرات وفاء قسطنطين وكمليا شحاتة وبقية المسلمات الأسيرات على المذابح والصلبان. فكم من مسلمة منسية لا يعلمها إلا الواحد الديان لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كأنهم ما قرأوا من قول رب العالمين لما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا قول الله رب العالمين، وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فكيف بالمسلم على غير المسلم؟ إن الإسلام يحافظ على غير المسلمين، فلماذا لا يحافظ غير المسلمين على المسلمين؟ لماذا تؤسر المسلمات؟ لماذا تقتل المسلمات؟ ألأنها قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله وكذب المموهون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شيخ الأزهر وقف وكأن مشهد الطفل الصغير الذي لم يتعد عمره 5 سنين كأنه لم يحرك، ومفتي الجمهورية الذي يحافظ على الأضرحة والقبور عنده عظام الأولياء أهم وأشرف من دماء مسلمة. سكتوا تماما، صمتوا تماما، لا صوت، وكأن القتيلة حيوانة ليست بمسلمة، وكأن الطفل الصغير حيوان ليس بمسلم. لو كان كلبا من كلاب النصارى قتل لجر شيخ الأزهر موكبه وذهب إلى الكنيسة يقدم العزاء، ولذهب المفتي متذللا يقدم العزاء. أما وإن القتيلة مسلمة فلا بواكي لها. هذا حديث القتيلات، فهل أتاك حديث القتيلات؟ هذا حديث الأسيرات، فهل أتاك حديث الأسيرات؟ يجب أن نعلم وأن نفهم جيدا أن الرجل الذي سكت عن قتل الصغار الرضع العذل الجوع العطشى في غزة سيسكت عن قتل المسلمات في بلده. وعند الله تجتمع الخصوم. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في من تولى أمرنا ثم ضيعنا. في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، في زمن العزة، يوم كان الإسلام عزيزا، يوم كان المسلم هو أعلى الناس في هذا الوجود، لا يجرؤ أحد أن يقترب من مسلم بسوء. القسطنطينية التي تعرف الآن باسم اسطنبول، التي فتحها محمد الفاتح، كانت عاصمة بلاد الروم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول جيش يغزو مدينة قيصر يعني القسطنطينية مغفور لهم. فخرج معاوية بن أبي سفيان وجعل ولده يزيد بن معاوية قائدا على هذا الجيش، وذهب الجيش، وفي الجيش يومئذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عن أبي أيوب ورضي الله عن أم أيوب ورضي الله عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. خرج هذا الجيش، القسطنطينية باردة، وأبو أيوب عمره تعدى 80 فكان شيخا كبيرا، والعرب لا تعرف الثلوج، فجاء الجليد، فإذا بأبي أيوب رجل شيخ الضعيف لا يحتمل هذا الجليد، فاقترب على الوفاة. وبينما هو في سياقة الموت جاءه يزيد بن معاوية فقال له: أبا أيوب، ما حاجتك؟ يعني ما تريد قبل موتك؟ قال: أريد أن أدفن في أقرب مكان من القسطنطينية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا صالحا من أمته يدفن عند أسوار القسطنطينية. قال أبو أيوب لك ما ت... قال يزيد لك ما تريد يا أبا أيوب. ويموت أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بجيش المسلمين يحمل هذه الجنازة ويحمل جثة أبي أيوب ويذهب بها ناحية أبواب القسطنطينية. وقيصر الروم يومها يقف لينظر ماذا أحدث. الجنازة تسير، الكتائب تحمل الجنازة في مشهد مهيب، الكل متأثر أنه فقد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ إذا بقيصر الروم من وراء الأسوار ينادي قائلا: يا يزيد، من هذا الذي ستدفنه بجوار أرضي وبجوار أسوار مدينتي؟ قال: هذا أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن ندفنه عند بلاده، وإنا والله لمنفذ وصيته أو نهلك دونها. فقال الملك الصليبي في سخرية، قال: يا يزيد، أين دهاؤك؟ أين ذكاؤك؟ وأين ذكاء أبيك؟ وأين دهاء أبيك الذي تنسب إليه؟ يموت صاحب نبيك فتدفنه في بلادنا، فإذا عدت إلى بلادك أخرجنا جثته للكلاب كي تأكله. قال يزيد: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما كنت لأدفن أبا أيوب حتى أودعكم وصيتي. اسمع يا ملك الروم، لئن بلغني أن جثة أبي أيوب مست بسوء، والله الذي لا إله إلا هو ما تركت كنيسة في بلاد الإسلام إلا هدمتها، وما تركت نصرانيا في بلاد الإسلام إلا قتلته. قال ملك الروم: الآن عرفتك يا يزيد، والله يا يزيد لو لم تجدوا مكانا لدفنه في الأرض لحملته بين عينيه. زمن العزة، زمن العزة، يوم كان الإسلام عزيزا، أما في هذا الزمان فقد أذله علماؤنا، أزهرنا أصغرنا. ومفتي الجمهورية يبعث إلى الجريدة الأمريكية المعروفة باسم الواشنطن بوست يقول لهم: أدركونا، إنهم يهدمون الأضرحة، إنهم يهدمون القبور، القبور والأضرحة، العظام الرميمة، السياخ الحديد المضروبة حول القبور. أفضل وأكرم عند الرجل من مسلمة، وقد أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، زوال الدنيا، الدنيا كلها تزول تذهب، لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد ومن ذهاب مسلم واحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحادثة الأولى، حادثة الشهيدة سلوى عادل التي سكت المسلمون عنها، ولو كان المسلمون في وقت عزة ما جرأ أحد على أن ينظر إلى مسلم من المسلمين. وكلكم يحفظ القصة الشهيرة، قصة المعتصم، لما صاحت امرأة مسلمة في عمورية التي كان يحكمها بعض النصارى فقالت: وا إسلاماه وا معتصماه. بلغ النداء إلى المعتصم، فإذا بالمعتصم كان معه بعض الماء، فقال لمن معه: اجعل هذا الماء معك حتى أعود فأشربه. وحرم على نفسه الماء حتى ذهب إلى عمورية وفتحها، ودخل على هذه المرأة في سجنها وقال لها: إني سمعت نداءك وإسلاما ومعتصما، فجئت لأفتح عليك سجنك حتى تشهدي لي عند محمد صلى الله عليه وسلم أني قد جئت ولبيت النداء. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من تولى أمور المسلمين ثم ضيعها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من ينبغي عليه أن يدافع عن المسلمين ثم سكت، من كل منافق عليم اللسان. لا يغرنك منه العمامة، لا يغرنك منه اللسان، فكم من منافق عليم اللسان. والله حسبنا ونعم الوكيل، وعند الله تجتمع الخصوم. ونسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل عزا للإسلام وذلا لأهل الكفر، اللهم أمين. الحادثة الثانية، وهي حادثة مشهورة معروفة معلومة، يحيى الجمل هذا الفاسق الماجن الذي يرى أن صوت الأذان صرخات تصم أذنيه، وأنه ينبغي ألا يكون الأذان في الميكروفون. يحيى الجمل هذا نائب رئيس الوزراء، يحيى الجمل الذي يقول: ما ذنبي حين أسير في الشارع أن أسمع القرآن في السيارات، أنا لا أريد أن أسمع القرآن. يحيى الجمل الذي عنده صورة للعذراء في بيته ويقول: كلما نظرت إليها ارتاحت نفسي. لماذا لا يعلن أنه قد تنصر؟ ولماذا لا يعلن الكفر؟ هذا الرجل خرج في التلفاز وقال بالنص: لو ربنا نزل الانتخابات وخد 70% يحمد ربنا. لو ربنا الله الملك الواحد القهار الله الله ينزل الانتخابات ياخد 70% يحمد ربنا. مهلا أيها الزنادقة، مهلا علي الجبار، يا صبر الله على أولئك. قل هذا الكلام لأنه معتاد عليه. فهل رد شيخ الأزهر؟ فهل رد مفتي الجمهورية؟ فهل رأوا أن الرجل قد كفر لما قال هذا اللفظ؟ لماذا سكتوا؟ لأنه ليس بسلفي، لأنه لم يقل أزيح الأضرحة، لأنه لم يقل أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام. أما أن يسب الملك العلام فدع، فهذه حرية رأيه، والرجل لم يخطئ ونسكت عنه إكبارا وإجلالا لسنه. هل هذا من الإسلام في شيء؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا من الشجاعة في شيء؟ إن شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية انتحرت البطولة في قلوبهم فلا يعشش فيها إلا الجبن. إن شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية انتحر الحق على شفتيهما فلا تنطق إلا بالباطل دائما. والحادثة الثالثة تنطق بذلك، حادثة النقاب. الله عز وجل أخبرنا عن قوم لوط، فقال الله تبارك وتعالى أنهم لما لم يجدوا إجابة يجيبون بها لوطا عليه السلام قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأخبرنا عن فرعون أنه قال عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا كلام فرعون، خايف أن سيدنا موسى عليه السلام يظهر في الأرض الفساد. وأنت يا فرعون ما تظهر؟ أتظهر أنت الصراحة في الأرض؟ لا، امرأة منتقبة رأت أن النقاب فرض عين، وكلكم يعلم هذا. خلاصة الكلام أن النقاب يدور بين قولين، بعض الناس رآه فرضا وبعض الناس رآه مندوبا أو مستحبا. والخلاصة أن المرأة إذا تنقبت لا يعاب عليها، والخلاصة أن المرأة إذا لبست الخمار أيضا لا يعاب عليها، لأن النصوص متقاربة. وإن كانت الكفة تميل إلى النقاب أكثر وأكثر لقول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال ذلك أدنى ألا يعرف، فستعرف المرأة إذا ظهر وجهها. إذن انتفت الدلالة هنا وانتفت الحكمة هنا لو قلنا بغير النقاب. والذين قالوا الخمار ألا يرجعون إلى المعنى اللغوي؟ عندنا قاعدة في الشرع تقول أنه إذا اختلفنا عدنا إلى الأصل، والأصل عندنا هو اللغة. فكلمة الخمار من خمر، تعرفون الخميرة؟ أليست الخميرة تغطي على العجين؟ فكذلك الخمار يغطي فلا يظهر. من حوالي عدة سنوات ظهر الشيخ علي جمعة في قناة اقرأ وقال كلاما، هذا نصه جمعته من كلامه. سألته امرأة فقالت أنا كنت ألبس البنطال وتركت البنطال الآن ولا ألبسه، زوجي يريدني أن ألبس النقاب ولكني أرى أن النقاب ليس بفرض، فما قولكم؟ قال له المذيع سيدنا الشيخ يا ريت حضرتك تظهر الأمر وتقول الأدلة الفقهية فيه. قال الرجل بالنص قضية النقاب أرى فرضيتها، ورأى فرضيتها يعني فرض الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. يعني في إمام خالف ثلاثة أئمة، فهل تترك الإجماع لتذهب إلى قول إمام واحد؟ ثم قال ويرى يعني الإمام مالك أنها واجبة أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجن يخرجن محجبات منقبات. في بعض البلاد لا تخرج المرأة إلا محجبة أو إلا منتقبة يعني، فهذه فرض عين عليها كما قال الشيخ أن تلبس النقاب. ثم قال فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة وأن النقاب عادة عصملية يعني عادة من عادات الأتراك هذا محض خرافة. هذا كلام الشيخ علي. النقاب موجود من أيام الصحابيات والصحابة وعبر التاريخ وحتى في الشعر الجاهلي. ثم قال فمحض خرافة أنه من عادة الأتراك. ثم قال هذا ليس كلاما علميا. ثم قال ولكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته يعني بفرضية النقاب. إذن كلام الشيخ علي جمعة أن النقاب فريضة. تولى الشيخ علي جمعة منصب الإفتاء، ومنصب الإفتاء يغير الناس. هذا المنصب على وجه التحديد غير الذين جلسوا فيه بدءا من الشيخ محمد عبده وانتهاءا بعلي جمعة إلا رجلا واحدا اسمه الشيخ نصر فريد واصل، لم يغيره هذا المنصب وتركه وذهب بعيدا عنه. الشيخ علي جمعة لما تولى منصب الإفتاء وأرادت الست سوزان أن تطبق اتفاقية الجندر اللي هي حرية المرأة في أن تسير ولو عارية، طلبت منهم أن يفتوا بأن النقاب ليس بعبادة وأنه مجرد عادة من العادات. فأفتى الشيخ علي بأن النقاب عادة وليس بعبادة وغير كلامه. من أجل ماذا؟ من أجل المنصب والكرسي. وقبله طنطاوي الذي أفضى إلى ربه وقال في تفسيره أن النقاب فرض، ولما تولى مشيخة الأزهر قال النقاب ليس بفرض. رفعت القضايا، ولما رفعت القضايا منعت المنتقبات من دخول الاختبارات، خيرت المسلمة الأبية بين النقاب وبين الاختبار فكانت تفضل النقاب. لما ذهب عصر مبارك ذهبت المنتقبات ترفع القضية في مجلس الدولة حتى تدخل الاختبار، ولكن استند القضاء إلى فتيا مفتي الجمهورية بأن النقاب عادة، فقال لا، فمن يبوء بإثمها؟ علي بن جمعة هو الذي يبوء بإثمها. يا أخي والراقصات، يا أخي والفنانات، يا أخي والداعرات، يا أخي وزوجة الرئيس التي كانت لا تضع غطاء على رأسها، يا أخي وزوجات ولدي الرئيس، لماذا لم تتحدث في العري؟ لماذا لا تتحدث في هذا؟ لماذا في المنتقبة على وجه التحديد؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كتب أحد الإخوة إلى علي بن جمعة يقول له بمناسبة هذه القضية التي حكم فيها بأن النقاب لا يمكن للمنتقبة أن تدخل به إلى الاختبار، قال بؤ يا علي بإثمها، يعني استحق إثمها، بؤ يا ابن جمعة بإثمها وتحملي، منع النقاب بشؤم قولك يا علي، أفتيت زورا بالهوى لا بالذي شرع الإله لنا بوحي منزلي، خالفت أقوال الأئمة مفتيا بجواز حظر الستر إن أمر الولي، أف لإفكك كيف تلقى الله في يوم القيامة والعذاب المهولي، لسنا نريدك مفتيا ضللتنا، لسنا نريدك مفتيا ضللتنا، وفتنتنا في ديننا فلترحلي، ارحل كما رحل الغشوم وذل كما زال الطغاة فلست بالمتقبل، أفلا تغار على العفاف ومن أبت خلع البراقع بالحياء المسدلي، قل لي قل لي إذن ما حكم شرعك يا ترى في من تعرت لم تلم أو تعذلي، قبحت وجه الشرع إذ حرفته ونصرت بهتانك بإفك المقولي، أم ذاك ما ترضاه ماسونية حفلت بيوم ولادة الشيخ الولي، إني بريء من فتاويك التي خالفت فيها شرعة الرب العلي، أختاه أختاه دومي بالنقاب تدينا لا ترجعي أبدا ولا تتنازلي، بيعي الحياة وكل شيء واثبتي وتعوذي بالله أن تتحولي. نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان والثبات على الإسلام والثبات على هذا المنهج. كان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وخاتم الأنبياء وأشرف الخلق يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيخاف يخاف من التحول. وإبراهيم الذي حطم الأصنام يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهؤلاء يرون ألا علم فوق علمهم. هذه حرب تدار على الإسلام، هذه حرب موجهة إلى الإسلام، يقودها العلمانيون في صحفهم وكتبهم وفضائياتهم، ويقودها للأسف الشديد المفتي والشيخ الأزهر بسكوتهم عن الحق وعدم إبدائهم له. إن شنودة قد حكمت المحكمة الدستورية العليا عليه بتنفيذ أحكام الطلاق، قال لا أخالف الكتاب المقدس أبدا، ونحن نخالف الكتاب، والكتاب الذي لم يحرف الذي قال رب العالمين في حقه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأين من أين نريد رجالا لهذا المنصب، منصب شيخ الأزهر ومنصب الإفتاء؟ كان الشيخ صالح الجعفري عليه رحمة الله وهو أحد الشيوخ من أصحاب الطرق فيما بعد في الجامع الأزهر، وجاء حاكم من الحكام فمر وهو يمد رجليه فلم يلم رجليه، فبعث إليه الحاكم في اليوم التالي وقال خذ هذه الأموال لك، فقال قل لسيدك إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. ودخل الشيخ المحروقي وكان شيخا للأزهر على محمد علي، فلما دخل عليه محمد علي كان رجلا يشرب الدخان، فجاءت بعض النيران على جبة الشيخ المحروقي، فقال صدق رب العالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إن على العالم ألا يبيع دينه لأن زلة العالم يزل بها عالم. الناس تنتظر كلام العلماء، نريد رجالا في منصب الإفتاء، نريد رجالا في منصب مشيخة الأزهر، نريد رجالا يعرفون الحق، يدافعون عن المسلمين ويدافعون عن الضعفاء، لأن الله تبارك وتعالى جعلها أمانة في أعناق هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.